مهيمن يا السلام سلمنا والمسلمين، يا مهيمن يا السلام سلمنا والمسلمين، بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين، بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. كلها وفي الكلام شفاع للمذنبين، كلها وفي الكلام شفاع للمذنبين، وحمي بيت الحرام من فساد المفسدين، وحمي بيت الحرام من فساد المفسدين. أمينة فيه الحمام والوحوش المحيشين، أمينة فيه الحمام والوحوش المحيشين، كيف حل أهل الزمام جيرات البيت الأمين، كيف حل جيرات البيت الأمين.